قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما ساق رحمه الله ما يكره في الصلاة، شرع بعد ذلك ما يحرم فيها من صفات اللبس، فقال وذكر فيها أمرين رحمه الله مما يحرم. قال عن الأمر الأول: ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء مأخوذ من الخيل، لأن الخيل تؤخذ عند بعض الناس للتباهي والترفع والتعالي، والمراد بالخيلاء لبس شيء للتباهي به عند الناس. والذي يحرم قال في ثوب، مثل أن يلبس ثوبا يختال فيه أمام الناس، كثوب ثمنه غال وغيره، أي كذلك يحرم الخيلاء في غير اللبس، مثل لبس الساعة أو الخيلاء في السيارات ونحوها. الدليل على ذلك أن مسلم لما رأى أحد الصحابة يمشي مختالا في صفوف صف المعركة قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. والأمر الثاني قال: والتصوير واستعماله، أي ويحرم التصوير ويحرم استعماله. والتصوير ينقسم إلى قسمين من ناحية المصور. القسم الأول تصوير ما فيه روح، يعني يتنفس، مثل الإنسان والحيوان والطيور وغير ذلك، وهذا سيأتي حكمها. القسم الثاني تصوير ما لا روح فيه، مثل المسجد وهو خالي، الجبل، الشجر وهكذا، وهذا جائز بالإجماع. فينقسم التصوير من ناحية آلته، ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول النحت على الحجارة ونحوها، سواء نحت أصنام أو نحت طيور أو تماثيل إنسان أو حيوان. والقسم الثاني وهو رسم ما فيه روح بالقلم. والقسم الثالث التصوير الثابت بالآلات الحديثة، ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي. والقسم الرابع التصوير بالآلات الحديثة لكنه متحرك، وهو ما يسمى بالفيديو. وينقسم التصوير من ناحية موضع الصورة إلى أقسام. قسم يكون منبوذا، مثل صورة طائر على مخدة على وسادة أو على سجاد يوطى. والقسم الثاني ما يعلق كالستار ونحوه. والقسم الثالث ما يعلق على الحيطان. والحكمة من وسبق أن التصوير ينقسم إلى قسمين: قسم ما لا روح فيه وهذا جائز بالإجماع، وقسم ما فيه روح بأقسامه الأربعة. والحكم في الأقسام الأربعة يتبين من الحكمة في تحريم التصوير كما قاله المصنف رحمه الله. والحكمة من تحريمه ما يلي: أولا منه ما يخشى منه العبادة من دون الله إذا طال الزمن أو قصر، كما فعل قوم نوح بعبادة الأصنام لما نحتوها، وأول شرك في العالم سببه نحت هذه الأصنام، كما قص الله عز وجل في سورة نوح: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. والأمر الثاني من الحكمة فيه من ما لا يخشى من أن يعبد، وإنما فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، مثل لو نحت رجل صورة طائر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. يقال يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم أو ما صورتم. وحكمة ثالثة من أنواع التصوير يخشى أن يفتتن به، سواء في الحال أو المآل كما سيأتي، مثل لو وضعت صورة النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخشى أن تعبد فورا. والأمر الرابع منه ما فيه مفسدة، مثل تصوير بعض النساء أو الصبيان وتهديدهم بتلك الصور لفعل أمر منكر. والأمر الخامس من الحكم أن فيه منه ما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة، كما قال وسلم في الحديث أن جبريل قال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة. ومن الحكم الحكمة السادسة منه مما لا تعلم فيه الحكمة وإنما نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصور والألف واللام للعموم لجميع أنواع المصورات لجميع أنواع آلات التصوير السابقة الأربعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار رواه البخاري، ولفظة كل باتفاق الأصوليين للعموم فتشمل جميع ما يصور به. فإذا قيل الأنواع الأربعة السابقة أيهم أشد حرمة، نقول انقسم إلى قسمين: في المضاهاة، في مضاهاة خلق الله أعظمها في التحريم النحت الحجارة، ثم يليه الرسم بالقلم أو الريشة، وأشدها تحريما من ناحية الافتتان المتحرك ثم الثابت، ويتبين ذلك بالأمثلة. لو نحتت صورة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر رسمها وثالث صورها والرابع صورها بالمتحرك، أيهما أعظم افتتان وتلهف القلوب لها؟ لا شك المتحرك، ثم الثابت، ثم الرسم، ثم النحت. وكذلك لو كانت صور الصحابة رضي الله عنهم سواء على أفرادهم أو في المعركة أو غير ذلك على التقسيم السابق. وأما قياس التصوير على حبس الظل هذا قياس مع الفارق، فالتصوير ينقسم إلى قسمين من ناحية الظل: قسم يزول مثل رؤية الشخص نفسه أو غيره في ضوء القمر على الماء، ومثل رؤية الشخص نفسه بالمرآة، هذا لا بأس به لأنه غير ثابت، يعني لو شخص نظر في المرآة ثم ذهب وبعد شهر نذهب المرآة ما نرى صورته. ومنه التصوير الذي لا يثبت ليس فيه حبس للصورة، هذا لا بأس به، لكن يخشى أن يتخذ ذريعة لحبسها. وهناك فرق بين حبس الظل وبين ما هو يقاس على المرآة ونحوه. ثم قال المصنف رحمه الله: واستعماله، أي يحرم استعمال المصور من الحيوانات وغيرها سواء بتعليقها على الجدران أو على الثياب في الصلاة وغيرها ونحو ذلك. وهنا ذكر رحمه الله ابتداء التصوير ثم بعد ذلك استعماله بعد التصوير. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا، أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو، أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. الذي يحرم من الثياب على الرجال أنواع: النوع الأول ما هو محرم بسبب فساد نية لبسه، وهذا سبق أشار إلى المصنف، ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والنوع الثاني محرم للونه، وهو اللون الأحمر للرجال، لأن يسلم لها عن اللبس الأحمر. والنوع الثالث مباح لكنه محرم في صفة اللبس، وهو الإسبال. والنوع الرابع محرم من أجل المادة التي صنع منها، وهو الذهب والحرير. وأشار المصنف رحمه الله إلى النوع الأخير بقوله: ويحرم استعمال منسوج. الذي يحرم على الرجال من أجل مادته التي صنع منها أمران: الذهب والفضة. وأشار إلى الذهب بقوله: ويحرم استعمال منسوج أي مخيوط بذهب، فلا يجوز لبس ثوب فيه خيوط ذهب أو في أطرافه ذهب أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الذهب والحرير على الذكور من أمتي، متفق عليه. ومما يدخل في الذهب قال رحمه الله أو مموه بذهب. المموه بذهب هو الذي ليس فيه خيوط ذهب، وإنما نضع ماء، ذلك قال مموه، نضع ماء فيغلي فيه الذهب ثم نغمس الثوب أو طرفا منه فيكون لونه لون الذهب، ذلك قال أو مموه بذهب. قال قبل استحالته أي قبل تحول اللون من اللون الذهبي إلى غيره، فإن المموه بالذهب مع الزمن يزول لون الذهب، فيتحول لون الذهب من الثوب يجوز لبسه، أما إذا بقي لون الذهب في الثوب أو في أطراف الأكمام فلا يجوز، لعموم الحديث السابق إن الله حرم الذهب. والنوع الثاني مما يحرم على الذكور وهو الحرير، وأشار إليه بقوله وثياب حرير في الحديث السابق إن الله حرم الذهب والحرير على الذكور من أمتي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. والذهب والفضة سواء كانت ثيابا خارجية أو منتصقة بالبدن لا يراها أحد لا يجوز. ومما يحرم من الحرير قال وما هو أكثره ظهورا، ويحرم ما هو أي من الثياب، ما أي من الثياب، هو أي من الحرير إذا كان هو الغالب على الثوب، إذا كان الحرير متفرقا في الثوب. مثال ذلك لو كان عند الإنسان ثوبا وجزء منه العلوي فيه حرير وجزء من وسطه حرير وفي أسفله حرير وفي الخلف قطع منه حرير، فلو جمعنا هذه القطع الحرير وصارت مساحتها أكثر من غير الحرير من الثوب يحرم، لأن الحكم يكون للغالب. أما إذا كان قطعة واحدة فسيأتي إن شاء الله، إذا كان قطعة واحدة من الحرير فسيأتي. فقال على الذكور أي ما سبق من التحريم في الذهب أو الحرير محرم على الذكور فقط، أما الإناث فيجوز لهن لبسهما، لأن المرأة مأمورة بالتجمل للرجل لا العكس، من التزين مما هو زائد على خلقة الإنسان. ثم استثنى رحمه الله من تحريم لبس الحرير 10 أمور فيجوز فيها أن يلبس الحرير. الأمر الأول قال لا إذا استويا، أي يجوز لبس الحرير إذا استوى الحرير وغير الحرير في الثوب الواحد، مثل لو لبس المرء من الملابس الداخلية كفنيلته مثلا من الأمام حرير ومن الخلف غير الحرير يجوز، لأن العبرة بالغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أيضا استثنى شيئا من لبس الحرير. والأمر الثاني مما يستثنى فيه لبس الحرير للرجال قال أو لضرورة، فيجوز لبس الحرير للضرورة مثل البرد أو الحر أو في جسد الإنسان حريق لا يطيق لبس القطن ونحو ذلك. والأمر الثالث مما استثني قال أو حكة، والمراد بالحكة حاجة الإنسان إلى تحريك جسده بأظافره فيجوز لبس ذلك. والأمر الرابع قال أو مرض، فلو كان الشخص في مثلا في جسده حساسية فيجوز لبس الملابس، لبس ملابسه الداخلية من الحرير. والأمر الخامس قال أو حرب، فلو لبس المحارب الحرير لإغاظة العدو وإظهار أن المسلمين في نعمة وقوة يجوز، لأنه بيح في الحرب الخيلاء وكذلك الحرير للرجال فيه شيء من الفيلاء فيفوز بالحرب. فالأمر السادس أشار إليه بقوله أو حشو، يعني يجوز أن يحشى باطن الثوب بالحرير مثل داخل جيب الثوب ومثل أسفل الثوب من الباطن عند نهايته لكن لا يرى بين من الباطن وهكذا. والأمر السابع أشار بقوله كان علما أربع أصابع فما دون، أو كان علما أي شيئا بارزا يتجمل فيه بالثياب مثل على الجيب ومثل القطعة المستطيلة التي فيها أزرار الثوب ومثل أطراف أكمام الثوب وأطراف الثوب من الأسفل، فهذه يجوز بشرط ألا تزيد عن أربعة أصابع. والدليل ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا إذا كان ثلاثة أصابع، إلا إذا كان أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. والفرق بين هذا الأمر وبين ما ذكره المصنف في مقدمة الحرير بقوله وبين ما ذكره المصنف في قوله لا إذا استويا، أن المراد في الاستواء هناك إذا كان الحرير متفرق في كل مكان أقل من أربع أصابع، أما هنا إذا كان قطعة واحدة أربعة أصابع. والأمر الثامن أشار إليه بقوله أو رقاعا، والمراد بالرقاع أي رقعة الثوب، أي لو خرق الثوب أو تمزق يجوز أن يوضع مكانه حريرا شرطا لا يزيد على أربعة أصابع. والأمر التاسع أشار إليه بقوله أو لبنة جيب، الجيب هو موضع إدخال الرأس في الثوب الذي عند الرقبة، والله عز وجل قال للنساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد أن تنزل الجلباب من الرأس إلى الوجه ويوضع داخل الجيب هذا. وقوله لبنة، اللبنة هو القطعة المحاطة على العنق الذي يسميه الناس اليوم الغواليق، أي التي تغلق الجيب الثوب، فهذا يجوز أن يكون من حرير في بعض الثياب خشنة ويضعون في هذا المكان حريرا لئلا يتأذى اللابس منه عند الرقبة لكثرة حركتها. والأمر العاشر مما يباح فيه الحرير في الثوب قال هو سجف فراء، الفراء جمع فروة وهي الفروة المعروفة التي تلبس للاتقاء من البرد، وسجف سجف الفروة هو طرفها المفتوح من الجهة اليمين والشمال، فيجوز أن يكون طرف الفروة من الأعلى الأسفل من الحرير بشرط لا يزيد عن أربعة أصابع. والمراد بالحرير هنا في هذه المسائل هو الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دود القز، أما الحرير الصناعي الذي يضاهى فيه الحرير الطبيعي فيجوز لبسه للرجال. وإذا قيل الثياب فيشمل كل ما يلبسه الرجل من ملابسه الداخلية أو من ثوبه أو ما كان فوق ثوبه من عباءة الرجل أو إمامته أو غترته ونحو ذلك. ولما فرغ المصنف رحمه الله مما يحرم من الثياب لذاته شرع بعد ذلك فيما يكره للرجال، فقال هو يكره المعصبر الذي يكره لبسه من الثياب للرجال أمران، الأمر الأول المعصفر والأمر الثاني المزعفر. وأشار الأول بقوله ويكره لبس المعصفر، المراد بالمعصفر المعصفر هو نبت يشبه ثمرته تخرج كالوردة، كانوا يأخذونها ويعصرون مادتها تجعل لون الثوب أصفر، فيقال الثوب المصبوغ به ذلك اللون معصفر، يعني وضع عليه اللون الأصفر. والمصنف رحمه الله هنا يذكر الثياب التي يكره لبسها من أجل ما صبغ فيها من لون، وإلى الآن تصبغ الثياب عند الغسيل عند بعض الناس باللون الأزرق، هذا مباح لا بأس به. والذي يكره الأمران المعصفر إذا أخذ من ذلك النبات. والدليل على كراهة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما لبس ثوبين معصفرين، قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. متفق عليه. والذي صرف هذا الحديث عن التحريم هو أن ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ ثوبه بالصفرة. وأما صبغ الثوب باللون الأصفر بغير نبات العصفر فيجوز. والنوع الثاني من الثياب الذي يصبغ لونه بالنبات ويكره هو قال: والمزعفر، أي الذي يصبغ لونه بالزعفران. فالثوب إذا صبغ بالزعفران يسمى مزعفر، والمزعفر هو الزعفران إذا وضع مع الثوب يكون لونه أحمر. والدليل على كراهة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المزعفر. والذي صرفه عن النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البراء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء. وجمع بين ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يصبغ ثوبه بالزعفران للحديث. وأما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء فالمراد بها ليست الحمراء الخالصة، بينما فيها خطوط مثل لبس الشماغ للرجل، ليس أحمر خالصا بينما فيه بياض. وهذا فيما يخص الرجال. وأما ما يخص النساء فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس شيئا يحل للرجال مثل القطن مثلا ونحو ذلك. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.